فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وليمة العرس هل يجوز تكرارها كأن يكون هناك واحدة عند العقد، وواحدة عند الدخول، وواحدة عند التحول إلى بيت الزوجية؟ لا، الوليمة واحدة، الوليمة الشرعية واحدة، وما زاد عن واحدة فهو إسراف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.